إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات المثلى التي علينا أن نتعبد بها إليه وأن نعبده من خلالها، فمن ذلك اسمه الغفور والغفار وغافر الذنب وذو المغفرة وأهل المغفرة وخير الغافرين. هذا الاسم العظيم الذي يتضمن مغفرة الذنوب أتى بصيغ متعددة لبيان سعة مغفرته سبحانه وتعالى لذنوب عباده على كثرتها وعلى كبرها أو صغرها. فهو الغفور كثير المغفرة، يغفر الذنوب جميعا، وهو الغفار الذي يغفر الذنوب الكبار، فالله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب مهما عظم. طالما أن العبد يرجع إليه وطالما أن العبد يستغفره فالله يغفر له، بل إنه جل وعلا يغفر ذنوب عباده وإن لم يستغفروه، بل ويمن عليهم بالرحمات بفضله ومنه، غير أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه ولم يتب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مهما كان الذنب طالما كان دون الشرك. فالله جل وعلا إذا شاء غفره، فالله سبحانه وتعالى غفور كثير المغفرة، غفار لا يتعاظمه ذنب، وهو ذو المغفرة وأهلها سبحانه وتعالى، حقيق أن يغفر الذنوب. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هو خير الغافرين وخير مغفرة مغفرة أرحم الراحمين، وليس كمغفرته مغفرة. هذه الأسماء لله جل وعلا علينا أن نتعبد بها ومن خلالها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء هو العبادة، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم: فادعوه بها، تعبدوا له من خلالها. تدعوه بأن تسأل الغفور أن يغفر لك، وأن تسأل الغفار أن يمحو ذنبك، وأن تلجأ إلى ذي المغفرة وأهل المغفرة، وأن تستكين وأن تطمئن بين يدي خير الغافرين سبحانه وتعالى. ثم تتعبد لله جل وعلا بالعبادات التي تأتي بها طلبا للمغفرة، فحينما تذكره ترجو مغفرته، وحينما تقف بين يديه خاضعا خاشعا إنما ترجو مغفرته، وحينما تفعل الصالحات من بر وصدقات ومن حسن معاشرة وصلات وغير ذلك ترجو مغفرته وترجو رحمته سبحانه وتعالى. واعلم أن الاستغفار هو طلب المغفرة، وأن المغفرة هي ستر الذنب والوقاية منه، أن يستر ذنبك فلا يؤاخذك به بل يتجاوز عنه بمنه وفضله، ثم بعد ذلك يقيك سبحانه وتعالى آثاره. ولذلك سميت خوذة الحرب بالمغفر، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، يعني خوذة الحرب، لأنها تستر الفارس في الحرب، وكذلك يتقي بها ضربات العدو. فكذلك المغفرة تستر الذنوب، تستر ذنوب العبد، ثم تقيه بفضل الله جل وعلا آثار هذه الذنوب في الدنيا والآخرة. فإن الداء الذنوب، وإن الدواء هو الاستغفار واللجوء إلى ستير العيوب سبحانه وتعالى. قال قتادة رحمه الله: إن في قرآنكم هذا داؤكم ودواؤكم، فأما الداء فالذنوب، وأما الدواء فالاستغفار. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه مقال، ولكنه جاء موقوفا عن أبي موسى وعن ابن عباس وغيرهما، ثم تشهد لذلك آية سورة الأنفال: إن لأهل الأرض أمانان، أما الأول فقد رفع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فهو الاستغفار. ومصداق ذلك قوله جل وعلا في سورة الأنفال، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت يا محمد أمان لهم من أن ينزل العذاب بهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتأمل أن الله جل وعلا أتى في الأمان الأول بالفعل الذي يدل على التجدد والحدوث، ثم يؤول إلى الانقطاع، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم غير مخلد صلى الله عليه وسلم، فهو يموت. فقال: وما كان الله ليعذبهم، فأتى بالفعل: وأنت فيهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مع الاستغفار فأتى بالاسم الدال على الاستمرار والدوام: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طالما كانوا يستغفرون فالله لا يعذبهم. فإذا نكلوا عن الاستغفار حينئذ استحقوا واستوجبوا نقمة الجبار سبحانه وتعالى. فعلى العبد ألا يكل، وألا يمل من اللجوء إلى الله بأسمائه الحسنى لا سيما بالغفور والغفار. اللهم اغفر لي ذنوبي كلها دقها وجلها، دقها أي الدقيق منها الصغير، والجل هو العظيم الجليل الكبير، فتلجأ إلى الله في كل ذنب صغر أم كبر، وهذا أمر أمرك الله جل وعلا به. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إن للتعليل وهي تفيد التأكيد. استغفروا ربكم، اطلبوا منه المغفرة لأجل أنه غفور ولأجل أنه رحيم، فهو يغفر ذنوبكم ويرحمكم رغم أنكم مهما كنتم فإنكم خطاؤون، غير أنه خير الخطائين التوابون. فاستغفروني أغفر لكم، واستهدوني أهدكم، والجأوا إليه سبحانه وتعالى يمددكم بالخيرات والبركات. ولذلك كان النبيون عليهم الصلاة والسلام يأمرون أقوامهم بذلك، كما قال نوح صلى الله عليه وسلم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقلت استغفروا ربكم، اطلبوا المغفرة منه، اطلبوا منه ستر ذنوبكم والوقاية من عيوبكم، إنه لأجل إنه كان غفارا. كثير المغفرة للذنوب وإن عظمت، ثم يكون جزاء ذلك لكم في الدنيا قبل الآخرة أنه يرسل السماء عليكم مدرارا، ونزول المطر وهو الغيث يتبعه بعد ذلك أن تنبت النباتات بالخيرات في الأراضين فيعم الخير، ثم بعد ذلك بعد أن يرسل عليكم السماء مدرارا يمددكم بأموال من حيث لا تدرون ولا تشعرون. الذين يعانون من ضنك العيش والذين يعانون من قلة ذات اليد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. بل يا من أصبت بالعقم إلجأ إلى ربك وأكثر من الاستغفار ويمددكم بأموال وبنين. الذين يكثرون من الشكوى إلى الآدميين، اشكوا حالكم إلى رب العالمين. الذين يلجؤون إلى الأطباء وغيرهم، نعم ولكن مع أخذكم بالأسباب، الجأوا إلى رب الأسباب جل وعلا فاستغفروه يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في الدنيا والآخرة. وكذلك هود عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم، الجأوا إليه بطلب المغفرة، وتوبوا إليه بالإقلاع عن الذنوب صغيرها وكبيرها، فعلا كان أو عملا أو قولا أو اعتقادا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. مع أن قومه هم قوم عاد، إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، الذين كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون، يبنون بكل مكان مرتفع آية عظيمة يعبثون. إذا كان عبثهم بناء حضارة عظيمة فكيف بجدهم؟ فلذلك قال: إرم ذات العماد الأعمدة العظيمة جدا التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك طلب منهم الاستغفار يرسل السماء عليهم مدرارا ثم يزدهم قوة إلى قوتهم. قال ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا عن استغفار ربكم حال كونكم إن فعلتم ذلك مجرمين، فلا تكونوا مجرمين واستغفروا الله رب العالمين هو خير الغافرين سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنفسهم يستغفرون ربهم جل وعلا، وهذا أبوكم آدم وزوجه حواء عليه الصلاة والسلام يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض الذي مكث يدعو إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو فقط المشركين، ثم بعد هذه 1000 إلا 50 كان مع المؤمنين، كل ذلك دعوة لله رب العالمين. يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فيدعو لنفسه بالمغفرة ويدعو لغيره. وكذلك خليل الرحمن أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، مع أنه خليل الرحمن. إبراهيم الذي وفى يطلب المغفرة من الله جل وعلا، بل محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين الذي أخبر الله جل وعلا أنه غفر له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة صلى الله عليه وسلم. يقول إنه ليغان على قلبي الغين التفاف أوراق الشجرة عليها حتى لا يصل إليها شيء. فكذلك الغين على القلب والران على القلب سداد وصدأ يقع في قلوب العباد فيحول دون اللجئ إلى الله جل وعلا ودون الاستغفار والتوبة إلى الله التواب سبحانه وتعالى. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في المجلس أو قال في اليوم 100 مرة. وكان ابن عمر يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفاره في المجلس 70 مرة يستغفر الله جل وعلا. هذا لعلمهم بأنهم يتعبدون لله بهذا الاسم، رغم أنهم غفر لهم وأنهم عصموا وأنهم علموا ما عند الله من المنزلة العظيمة وما عند الله من النعيم المقيم، ومع ذلك يلجؤون إلى الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله جل وعلا كما أمرنا بالاستغفار أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعليك أن تستغفر، وعليك أن تسارع إلى المغفرة، وعليك دائماً باللجئ إلى الله جل وعلا، لأنك مقصر على كل حال ومذنب شئت أم أبيت، فعليك أن تلجأ إلى الله جل وعلا. بل عليك أيضاً أن تستغفر للمؤمنين، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فاعف عنهم أي عن المؤمنين واستغفر لهم، أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وقال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد أن تعلم أولا أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تفرده بالعباد، فلا بد من العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيجب عليك الاستغفار من ذنوبك جميعها وللمؤمنين والمؤمنات، وأن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولذلك مر معنا دعاء نوح صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والمؤمنات، ودعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والمؤمنات، بل والملائكة أيضا يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرض. فاللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يستغفر لهم. فعليك أن تستغفر، وعليك أن تسارع في المغفرة، وعليك أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وروى الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد إذا استغفر للمؤمنين كتب الله رب العالمين له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، أي بكل مؤمن حسنة وبكل مؤمنة حسنة، وعد أنت المؤمنين من لدن آدم إلى أن يأتي أمر الله. أعداد لا تحصر ولا تحصى، بمجرد أن تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، حينئذ يكتب الملك لك بكل نفس مؤمنة مغفرة وحسنة، فضلاً عن أنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا دعا لأخيه المؤمن فإن الملك يقول له ولك بمثل. فحينما تدعو لأخيك بالمغفرة يقول لك الملك ولك بمثل، ودعاء الملك مستجاب. فأنت حينما تتعبد لله بطلب المغفرة تتعبد لله جل وعلا بحبك لأخيك، وهذا يعودنا الاجتماع، وهو من الأصول الثابتات في دين الله جل وعلا. ليس الاجتماع في الصلاة وفقط، أو في العيدين وفقط، أو الاجتماع في الصيام والحج وفقط، بل الاجتماع حتى في الذكر، وأنت وحدك خاليا بربك جل وعلا تناجيه لا تنسى إخوانك المؤمنين والمؤمنات، وأنت ساجد بين يدي ربك جل وعلا خاشعا خاضعا ذليلا لربك جل وعلا لا تنسى إخوانك من المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من المستضعفين منهم ومن المعوزين منهم ومن المحتاجين منهم. وإنما العبد دائما يكون مع الجماعة، حتى في الدعاء والذكر يكون مع الجماعة، ويد الله على الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اعلم أن هناك أدعية جوامع علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري في حديث سيد الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وبالتوحيد ونفي التنديد عنه جل وعلا: اللهم أنت ربي، لا رب لي سواك، عبيدك سواي كثير، ولا رب لي سواك، أنت الواحد القدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا معبود حق سواك، كل ما يعبد من دونك باطل وطاغوت، وإنما العبادة لك وحدك لا شريك لك، خلقتني وحدك ويجب علي أن أعبدك وحدك مخلصا لك الدين، خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك خاضع لك، خاشع بين يديك، لا أستطيع في حركة ولا سكنة أن أكونها إلا بمشيئتك. أنا عبدك وأنت سيدي، مرني أطع واصنع ما شئت بي، فإني راض بقضائك وقدرك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. على العهد الأول، على الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا منا من بني آدم في عالم الذر، لما مسح على ظهر آدم فتناثرت ذريته بين يديه، فخاطبهم سبحانه قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأخذ علينا العهد والميثاق أن نعبده وحده لا شريك له، ونتقيه ما استطعنا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها سبحانه وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، بنعمتك علي قبل أن أوجد، وحينما وجدت، وبعد موتي. نعمك علي ظاهرة وباطنة ينوء بها كاهلي، ولا أستطيع أن أفي بشيء منها البتة. وأنت الذي أنعمت علي بالنعم التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أبوء لك، أعترف بنعمك التي لا تعد ولا تحصى، وأبوء بذنبي. وكان من المفترض أن يقول العبد: وأبوء بشكري، ولكن هيهات أن يشكر العبد نعمة واحدة من نعم الله حق شكرها. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التواضع وعدم الكبر ولا العجب. أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، أني مقصر مذنب رغم عظيم نعمك علي، ليلا ونهارا، في صغري وفي كبري، في صحتي وفي مرضي، في كل شيء. فأبوء بذنبي، أعترف به، بل إني لا أحصي ذنبي الذي تحصيه، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعترف لله جل وعلا بصفة المغفرة، وأنها ليست لغيره، وأنه لا أحد يملكها سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فحينئذ يكون قد أتى العبد بسيد الاستغفار، ومن استحضر قلبه بين يدي ربه بذلك فعليه أن يكون مطمئنا بالبشرى التي بشره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما سأله إياه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عما يدعو به في الصلاة. يسأل أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فالعبد عليه دائما أن يتعلم، والعلم إنما هو من النبي المنبأ من قبل الله، من الرسول الذي أتى بالرسالة الخاتمة صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يلجأ إلى السنة، وأن يرجع إليها، وأن يتعلم منها في الأذكار وفي غيرها. فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن له علي يدا يكافئه عليها الله، ما منكم من أحد إلا قد كافأناه إلا أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أبو بكر رضي الله عنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعند الحاكم مختصرا، وهو عند أحمد والترمذي وغيرهما مطولا، أن الله جل وعلا يعجب من العبد يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر ويعاقب، ألا إني قد غفرت له. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات، وأن يخل لنا العثرات، وأن يربط على قلوبنا إلى الممات، وأن يمسك على ألسنتنا إلا من الخيرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. Thank you.